الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في الدرس الماضي من درس شرح ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند حديثه عن مسألة الولاء والبراء، وذكرنا أن هذه المسألة أن أراد أن يضبطها فعليه أن يرجع إلى ما جاء في الصحيحين من قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وفيه أنه أرسل بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين لكي يأخذوا حذرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وجاء بالكتاب الذي أرسله حاطب مع الضعينة، قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركه يا عمر. ثم قال لحاطب، وهذا هو موضع الشاهد، قال: ما حملك على هذا؟ فهذا يدل على اعتبار القصد في هذا الفعل، أن من والى المشركين من أجل دنياه فهذا محرم وهو كبيرة من الكبائر، وأما من تولاهم من أجل دينهم أي محبة لدينهم وما هم عليه من الشرك والكفر، أو من أجل أن ينصرهم على أهل الإسلام فيقصد بذلك ظهور الكفر على الإسلام، فهذا كفر أكبر وهو ردة تخرج صاحبها من الإسلام. ولذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما حملك على هذا؟ فذكر حاطب رضي الله عنه أنه ما حمله على هذا لا محبة الشرك ولا كراهة الإسلام، وإنما كما قال: ما من أحد من أصحابك إلا وله يد يحمي بها ماله في مكة، وليس لي يد أحمي بها مالي في مكة، يعني أهله في مكة ويريد أن يحميهم، فليس له يد في مكة كغيره من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن يكون لي بذلك يد أحمي بها مالي في مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقكم. ثم قال: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الشاهد في كل ذلك أن هذه المسألة إنما يرجع فيها إلى القصد، لأن هذه المسألة الناس فيها طرفان ووسط، فمنه من هؤلاء من ليس عنده ولاء ولا براء مطلقا، فتراه يوالي الكفار ويدعو إلى ما يسمى بوحدة الأديان والدين الإبراهيمي، وأن الطرق كلها تؤدي إلى مقصود واحد. ومن هؤلاء من يغلو جدا فيجعل كل موالاة للكفار كفرا أكبر يخرج من الملة، والحق وسط بين هذا وذاك، بين الإفراط والتفريط، وهو أن من فعل ذلك من أجل دنيا فقد وقع في كبيرة من الكبائر، ومن فعل ذلك من أجل دين أو محبة لدينهم وابتغاء نصرتهم على أهل الإيمان وأن يظهروا على أهل الإيمان فهذا هو التولي الذي قال الله عز وجل فيه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. واضح؟ فهذه مسألة مهمة جدا نحتاج أن أن نضبطها. طيب، قد تكون هناك معاملة بين المسلم وغير المسلم فيما هو مباح لا تدخل في هذه المسألة، يعني البيع والشراء، زواج الكتابية، واضح، المعاهدات التي تكون بين الدول، فلا تدخل في مثل هذه الأمور وهي مشروعة، وقد دل على مشروعيتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد صلح الحديبية بين أهل الإيمان وأهل الكفر والطغيان، فهذا مشروع، هذا مشروع. نعم شيخ، هل ممكن يدخلها تحت قاعدة أحكام السنة؟ ما هو الفعل وفعل والقول وقائل في مسألة الحكم على المعين، لكن إحنا بنتكلم في مسألة الحكم المطلق، أن الفعل إن كان من أجل الدنيا فهذا كبيرة من الكبائر، وإن كان من أجل الدين فهذا كفر ورد. في كل ذلك لا نستطيع أن نحكم على الشخص بعينه في هذا أو ذاك إلا بعد وجود الشروط وانتفاء المواهب، يعني في كل ذلك لا نستطيع أن نحكم على شخص بعينه إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع، واضح. وهذا لا يقوم به إلا أهل العلم، ليس طلبة العلم ولا أحد الناس، وإلا وقع الناس في فتن عظيمة كما نرى اليوم من فتنة التبديع والتحذير من فلان وعدم الأخذ عن فلان، واضح. وقد تجد الذي يحذر بعض طلبة العلم بل ليس من طلبة العلم أصلا وله أتباع، وينتج عن ذلك فتنة عظيمة وتفرقة لأهل السنة والجماعة. فكل واحد ينبغي أن يعرف قدره وأن يلزم حده وأن يعرف ما هو عليه من العلم وما هو المطلوب منه، أن يتكلم في الوقت الذي ينبغي له أن يتكلم، وأن يسكت إذا لم يكن له الكلام، خاصة كما قلنا في الأمور التي قد يترتب عليها فتن عظيمة. قال شيخ الإسلام والإمام المجدد رحمه الله بعد ذلك، قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. اعلم أرشدك الله لطاعته، إذن أمرك بالعلم والتعلم ودعا لك بالرشد والهداية. وهذه عادة الشيخ رحمه الله، أنه يصدر كلامه بمثل هذه الأمور التي ترقق القلب وتجعل المستمع يقبل عليه، وهذا أسمى ما يسعى إليه المسلم، أن يهديه الله تبارك وتعالى وأن يوفقه لطاعته والاستقامة على دينه، لأن جزاء ذلك جزاء عظيم. الله عز وجل يقول في كتابه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما معنى أحسنوا؟ يعني أحسنوا العمل وأطاعوا الله وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا دعا الشيخ رحمه الله لك بالرشاد وأن يوفقك الله تبارك وتعالى لطاعته، فتنتفع وينتفع بك في الدنيا والآخرة. ما الذي يريد الشيخ منا أن نتعلمه؟ قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم، ملة ليست خبر أن، وإنما هي نعت للحنيفية، والخبر يأتي بعد ذلك، خبر جملة: أن تعبد الله مخلصا له الدين. أن الحنيفية ملة إبراهيم، كلمة الحنيفية والحنيف وصف بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، وكرر الله عز وجل ذلك لكي نقتدي به. وما أمر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدي نبي من الأنبياء وسماه إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله عز وجل وهو يصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فما معنى كلمة الحنيف؟ الحنيف في لغة العرب تعني المائل من الحنف الذي هو الميل، واضح؟ يقال رجل أحنف إذا مالت إحدى قدميه إلى الأخرى، بعض الناس ترجع عنده تقوس رجل اليمين دخل على رجل الشمال، هذا يقال رجل أحنف. والحنيف الماء الحنيف في الشرع الذي وصف به إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو المائل عن الشرك المقبل على التوحيد المستقيم المتمسك بالإسلام المقبل على الله تعالى المعرض عما سواه، وهو كل من كان على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كل هذا يدخل في حد الحنيف. وأما الحنيفية فهي الملة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. ما المراد بالحنيفية؟ هذه اللفظة يدخل فيها الاعتقاد، والسمحة يدخل فيها العمل الذي هو العبادة. الحنيفية أي أن تعبد الله تبارك وتعالى وحده دون من سواه، وألا تشرك به شيئا، هذا معنى الحنيفية، وهذا دين محمد صلى الله عليه وسلم كما هو دين غيره من الأنبياء: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى كلمة الحنيفية، معنى كلمة الحنيفية، واضح؟ وفرق بين الحنيفية والحنفية، الحنفية نسبة إلى أبي حنيفة رحمه الله، وأما الحنيفية فهي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طب الحنيفية السمحة، سمحة لأن العبادة في دين الإسلام مبناها على اليسر وعدم المشقة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، واضح؟ صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، واضح؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أيام أخر. الحج أشهر معلومات، الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، واضح؟ فديننا مبناه على الحنيفية السمح، هذه الحنيفية. نعم ماشي يا سيد، كده كويس؟ طيب الله المستعان. فالحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما حد هذه الحنيفية؟ أنا أرفع رأيك خلاص. أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تعبد الله مخلصا له الدين. وما الإخلاص؟ يعني أن تفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة، أن تفرد الله عز وجل بالعبادة، لا تشرك معه غيره سبحانه وتعالى. وبهذا أمر الله عز وجل عباده، قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين حنفاء. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. أمر الله جميع الناس، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس يدخل فيه جميع الناس، يدخل فيه جميع الناس، وقيل يدخل فيه الإنس والجن وكل من يتحرك، كل من يتحرك، لأن كلمة الناس هذه إما أنها مأخوذة من الإناث، وهذا إنما يتحقق في بني آدم فإنهم يؤنس بعضهم بعضا، أو النوس اللي هو الحركة، فيصدق على كل ما يتحرك من إنس أو جن أو ملك، فهذا خطاب لجميع الناس. نعم. لا، الناموس ده اشتقاق آخر. واضح؟ فقال يا أيها الناس، يعني جميع الناس، اعبدوا ربكم، فهذا أمر بالعبادة لجميع الناس. قال وخلقهم لها، يعني ما خلق الله عز وجل الخلق، وما أنزل الكتب، وما أرسل الرسل، وما خلق الجنة والنار، وما جعل الناس فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير، إلا من أجل عبادته، إلا من أجل هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. قال وما خلقت، قال كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أي ليوحدوني. الضمير يرجع إلى الله تبارك وتعالى. فما أوجد الله عز وجل الثقلين من الإنس والجن إلا من أجل هذه الغاية العظيمة. ولذا هذه اللام تسمى بلام التعليم، لام التعليل، يعني إلا من أجل عبادته. فالغاية العظمى التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق أن يعبدوه، وبالإلهية يفردوه سبحانه وتعالى. طيب، قال ابن عباس رضي الله عنه كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله. العبادة إذا ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى فيراد بها توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وجاء أيضا عبادة الله توحيد الله. طيب، ما العبادة؟ العبادة في لغة العرب تعني التذلل والخضوع، يقال طريق معبد أي مدلل ممهد من كثرة ما يطأه الناس. واضح؟ وأما العبادة ففي الشرع لها معنيان، معنى باعتبار العابد نفسه، ومعنى باعتبار أفراد العبادة. فباعتبار العابد العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، أن تجمع بين المحبة والتعظيم للمعبود سبحانه وتعالى. طيب، وباعتبار أفراد العبادة فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعتقادات والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع البراءة من الشرك وأهله. هكذا حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فباعتبار أفراد العبادة اسم جامع، جنس يدخل تحته أنواع وأفراد كثيرون، كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من فعل العبد فهذا يدخل في حد العبادة. قال وأعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد. إذن هو أعظم فرض فرضه الله تبارك وتعالى على خلقه أن يوحدوا، وهو الذي من أجله كما قلنا أرسل الرسل وأنزل الكتب، وبه تكفر الذنوب، ولا يكون دخول الجنة إلا به، لا يكون دخول الجنة إلا به. إن عبد الله بن جدعان قد فعل كذا وكذا وكذا، فهل نفعه ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أبو طالب فعل ما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند موته قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل كلمة واحدة، وهذا من الشواهد على أن كلمة الكلمة تطلق على الجملة، كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني لا إله إلا الله. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فالتوحيد هو أعظم ما أمر الله عز وجل به سبحانه وتعالى. قال وهو إفراد الله بالعبادة. التوحيد مصدر الفعل وحد، يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا وفردا، جعل الشيء واحدا وفردا. يعني واحد يقول لك وحد الله، وحد الله يعني إيه؟ يعني اجعله وحده يستحق العبادة دون من سواه، اجعله وحده هو صاحب الربوبية، الخلق والرزق والتدبير سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى. واضح؟ العامي أحيانا يطلق كلمة صحيحة ويكون هذا هو المراد بها، كما لو قال هذه الكلمة التي ذكرناها. طيب، إذن التوحيد في لغة العرب تعني جعل الشيء واحدا. طيب، التوحيد في الشرع إفراد الله تبارك وتعالى بحقه، إفراد الله عز وجل بما يختص به ولا يشاركه فيه غيره. واضح؟ لأننا لو قلنا كما قال الشيخ إفراد الله بالعبادة، فهذا يقصر معنى التوحيد على نوع واحد فقط، اللي هو توحيد العبادة، توحيد الإلهية، هو المقصود طبعا من دعوة الرسل وإنزال الكتب. لكن التوحيد بمعنى أشمل، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بحقه الذي اختص به، ولا يشاركه غيره معه، فيدخل في ذلك توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. طيب، ضد التوحيد ماذا؟ الشرك. ضد التوحيد الشرك. طيب، قال قبل ذلك، قبل أن ننسى، قال التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. طيب، التوحيد أقسامه ثلاث على الحد الذي ذكرناه، إفراد الله عز وجل بما يختص به ولا يشاركه معه غيره. أقسامه ثلاثة. عارف الأشعرية بيقولوا إيه؟ بيقول لك إن هذه الأقسام بدعة وتسليس، تسليس. أشبهتم النصارى الذين يقولون الآب والابن والروح وروح القدس، هذا تقسيم مبتدع جاء به ابن عبد الوهاب ومن قبله ابن تيمية. هل تجدون في كتاب الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال التوحيد أقسام ثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ لو قال لك قائل هذا الكلام من هؤلاء بما ترد عليه وتجيب؟ نعم. لا، ها شيخ، ما اسمك يا شيخ؟ شرفنا باسمك. تفضل يا شيخ عصام. وما جاء في القرآن الكريم وبين ما أكثر أن الله عز وجل هذا تقسيم قسمه الله في كتابه، لأنه بين توحيد الربوبية يعني التقسيم ده إنما ذكره العلماء عن طريق الاستقراء، نظروا في آيات الله فوجدوا أن التوحيد المذكور في كتاب الله لا يخرج عن هذه الأقسام ثلاثة، كما يقولون في نواقض الوضوء خمسة أو ستة أو غير ذلك، مع أن هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنتم أيها الفقهاء الأشعرية إذا درستم باب العبادات ونواقض الوضوء تقولون نواقض الوضوء في المذهب الشافعي كذا، وتعدون هذه النواقض. طب من أين جئتم بهذا العدد؟ بالنظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستخرجتم هذا العدد. نقول كذلك أقسام التوحيد، ثم إن كتاب الله تبارك وتعالى دل عليها. قال الله عز وجل في كتابه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. هذه الآية جمعت أقسام التوحيد الثلاث. واضح؟ قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال: ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، ده توحيد الربوبية. أنا الآن أذكر أفعال الله تبارك وتعالى التي اختص بها، اللي هي الخلق والرزق والملك والتدبير. واضح؟ فهذا يرجع إلى الرب، وهو من معاني اسم الرب، لأن الرب معنى الذي يربي الناس، يربيهم بالخلق والرزق والملك والتدبير. تدل على ذلك هذه الآيات التي ذكرناها. طيب، توحيد الأسماء والصفات هذا نص الله عز وجل عليه في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. ولله المثل الأعلى. واضح؟ إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طيب هذه الأسماء والصفات ما الواجب تجاهها؟ أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. لا نجاوز الكتاب والسنة لا في النفي ولا في الإثبات من غير أمور أربعة، وهي: من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. واضح؟ هذه أخذناها من كتاب الله تبارك وتعالى. توحيد الألوهية اللي هو أساس دعوة الرسل، يعني النذر والذبح والدعاء والرغبة والرهبة والتوكل، هذه وردت في كتاب الله تبارك وتعالى مصروفة ومجعولة لمن؟ لله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم، فلا تخشوا الناس واخشوني. واضح؟ إلى غير ذلك من الآيات. فترد على هؤلاء تقول بأن هذا استقراء، وأن هذا الذي دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى. طيب، قال: نعم شيخ. هم برضه عندهم ايه؟ هم نفسهم بيقسموا، عندهم اقسام الحكم العقلي، الجواز والاستحاله والمنع. نعم، الجواز الجائز والممكن والمستحيل. نعم، وهم عندهم تقسيم على فكره اللي درس العقيده الاشعريه، يقول لك ان الله، ها يا شيخ سعيد، بيقولوا ده ان الله ها واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في فعاله لا شريك له. الجملة دي مشهورة عنده، يعني قسموا الذات والصفات والأفعال. حلال على بلابله الإيه؟ الدواء من كل جنس. الله المستعان. قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك. أعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك. الشرك في لغة العرب يعني النصيب، يعني النصيب. يقول لك هذا المصنع وهذه الشركة لماذا سميت شركة؟ لأنها يشترك فيها أكثر من فرد، كل واحد من هؤلاء له نصيب. واضح؟ يكتب على الشركة: يملكها محمد وشركاؤه، أو علي وشركاؤه. يعني من لطيف ما يذكر، الله أعلم حصل أم لا. يعني كتب بعضهم هذه الجملة يعني على كلافتة على المصنع، يعني فجاءت مصلحة الضرائب: إذن أنت لك شركة كبيرة ولك شركاء، عليك كذا من الضرائب. فمحاها وكتب: محمد لا شريك له. الله المستعان. فكلمة الشرك في لغة العرب تعني النصيب، تعني النصيب. طيب، الشرك في الشرع جعل ما لله لغير الله، جعل ما لله مما اختص به لغير الله سبحانه وتعالى. فإن كان هذا الجعل يعود على أصل الإيمان بالإبطال فهو شرك أكبر، وإن عاد على كمال الإيمان الواجب بالنقصان فهو شرك أصغر. شرك أصغر. فمن دعا غير الله، أو ذبح لغير الله، أو نذر لغير الله، أو خاف غير الله، اللي هو خوف السر ليس الخوف الجبلي. واضح؟ أو اعتقد في مقبور ما ينبغي أن يعتقد في الله تبارك وتعالى، من أنه وسع سمعه الأصوات كلها، من أنه يضر وينفع وغير ذلك، فهذا شرك أكبر. هذا شرك أكبر. فهذا ما ينبغي أن يكون إلا لله تبارك وتعالى. قال: وهو وأعظم ما نهى عنه الشرك. إذن ليس، لابد أن نصحح المفاهيم، ليس أعظم ما نهى الله عز وجل عنه المظالم والجرائم، الربا والسرقة والزنا وسوء الخلق وغير ذلك، هذه أمور عظيمة، لكن أعظم منها الشرك. ولذا تجد كثير من الدعاء والدعوات التي تخالف دعوة أهل السنة والجماعة يهتمون بمثل هذه الأمور، يبنون دعوتهم على إصلاح الخلق أو إصلاح الملوك والرؤساء أو الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي أو السياسي أو كما يسمونه بشرك القصور. لا، نقول أعظم ما ينبغي أن يهتم به الداعية هو ما اهتم به أنبياء الله ورسله، وهو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. هذا ينبغي أن يكون في أولويات الداعية. ولذا يذكرون عن الشيخ ابن عبد الوهاب أو عن غيره من المشايخ الذين كانوا يدرسون كتاب التوحيد، فبعض طلبة العلم يعني قالوا يعني يكفينا ما درسنا من التوحيد، نريد أن ندرس لغة أو فقها أو غير ذلك. فقال لهم دعوني أنظر في الأمر. فجاءوا إليه في اليوم التالي فوجدوه مهتما، فقالوا ما بك يا شيخ؟ فقال وجدت أمرا عظيما منكرا، وجدت أناسا قد ذبحوا ديكا على عتبة بيت جديد لهم. فكأنهم استعظموا هذا الأمر يعني. ثم قال لما أردت أن أتحقق من الأمر وجدت الأمر بخلاف ذلك، وجدت رجلا وقد وقع على أمه. فقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كادت القيامة أن تقوم، ينبغي أن ننكر هذا المنكر، يعنون بالمنكر اللي هو الأمر الثاني أنه وجد رجلا أو شابا وقع على أمه. فقال لهم تمعرت وجوهكم لذلك ولم تتمعر وجوهكم لما قلت لكم ذبح ديكا أو غير ذلك على عتبة بابه؟ إيتوا بكتاب التوحيد. وبدأ في شرح كتاب التوحيد مرة أخرى. ودي نقطة على فكرة بعض الناس بيقع فيها، يشتري سيارة جديدة، يجدد البيت، يشتري بيتا جديد، يروح جايب ذبيحة ويذبحها فين؟ على العتبة. احنا مش هنتكلم في مسألة الخمسة وخمسة بالدم، لا احنا نتكلم في أمر قد يخفى على بعض الناس. لماذا تذبع على عتبة الباب؟ لابد أن هناك اعتقادا في ذلك إنه بيدفع الجن أو كذا أو كذا أو كذا. فنقول هذا ليس بسبب، وقعت في شرك أصغر، فجعلت ما ليس سببا شرعيا سببا شرعيا، اعتقدت أنه سبب شرعي. اذبح في أي مكان، داخل البيت، في الطريق، في أي مكان، لكن لا تذبح على عتبة الباب أو عند السيارة وتعتقد أن ذلك يدفع العين أو أنه يدفع الجن أو غير ذلك. نعم. ما هو باب الشكر على نعم؟ لماذا على عتبة الباب في هذا المكان؟ أيوة، الذبح من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، لكن لابد أن يكون على صورة شرعية دون اعتقاد أمر أنه سبب وليس بسبب شرعي، وإلا وقع في الشرك الأصغر. نعم، ما هي دي مش عادة، دي يعني يستبعد أن هي عادة، أنه يذبح في هذا المكان بعينه أو بيقلد فيها غيره ممن اعتاد ذلك. لماذا يذبح في هذا المكان بعينه؟ أراد بذلك دفع العين أو دفع كذا أو كذا. هذا سائدا، أنت اعتقدت أن هذا الفعل سبب شرعي وليس على هذه الصورة سببا شرعي. اذبح داخل البيت، اذبح في المكان الذي يذبح فيه الناس. واضح؟ الأمور دي بتكون دقيقة، لكن مع ذلك قد يقع المرء في المحظور. نعم. لماذا هذا الفعل شرك أصغر؟ هو الشرك أصغر لأنه اعتقد أنه سبب شرعي وليس بسبب شرعي. يعني الذبح في أصله مشروع ولا غير مشروع؟ طيب الذبح على هذه الصورة هو لا يتقرب به إلى الجن، وإلا لو اعتقد أنه يتقرب به إلى الجن فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. لكن هو يتقرب به إلى الله على هذه الصورة في هذا المكان بعينه. واضح؟ ولذا قلنا هو من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأسباب، يعني جعل ما ليس بسبب سببا. واضح؟ طيب، الشرك الأصغر من أكبر الكبائر، حتى إن بعض أهل العلم أدخله في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. صاحب الشرك الأصغر لا يقع تحت المشيئة، لابد أن يعذب على شركه، لكن لا يخلد في النار إن كان هذا القول مرجوح، والله أعلم. لأن الآيات التي هذه الآيات إن الله لا يغفر أن يشرك به، لو قمت باستقراء هذه الآيات ونظرت إلى السابق الذي يسبقها واللاحق لوجدت أنها تذكر دائما عند الكلام عن الشرك الأكبر، عن الشرك الأكبر. لكن هذا كذلك يجعل المرء يخاف من كل أنواع الشرك. طيب، قال وأعظم ما نهى عنه الشرك، وأعظم ما نهى عنه الشرك. ولذا قال الله عز وجل لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هل وجدتم ذنبا قال الله عز وجل فيه مثل هذا القول يحبط سائر العمل؟ لا يحبط ذلك إلا الشرك. واضح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا يعني شريكا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يعني تحريما أبديا لن يدخلها أبدا، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذا كان أعظم ما نهى الله عز وجل عنه، وهو أظلم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذا الصحابة لما سمعوا قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ظنوا أن هذا يصدق على كل ظلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا قول العبد الصالح لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأهل الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة هم أهل التوحيد. طيب، والشرك هضم للربوبية وتنقص للألوهية، لأن إذا كان الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق المدبر إذن هو الذي يستحق العبادة دون من سواه سبحانه وتعالى، وهو تسوية للمخلوق الناقص بالخالق الكامل سبحانه وتعالى الذي لا منتهى لكماله. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. ها، فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. إذن سبب دخولهم النار وتخليدهم في النار أنهم سووا الله تبارك وتعالى بغيره، فعبدوا الله وعبدوا غيره. طيب، ما حد الشرك؟ قال وهو دعوة غيره معه، يعني أن تطلب غير الله مع الله وأن تسأل غير الله مع الله من ملك أو نبي أو ولي أو شجرة أو حجر أو قبر أو جني، أن تستعين به، أن تتوجه إليه، أن تجعل له شيئا من العبادة، كل ذلك شرك بالله العظيم، شرك بالله العظيم. وهذا هو الذي يحاربه أهل السنة في هذه الأزمان التي اختلطت فيها المفاهيم، وجعل دعاة السوء أفراد الشرك من أسمى ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، وهو أن يذهب إلى قبور الصالحين وأن يدعو الصالحين، ويقولون هذا عين التوحيد أن تتقرب إلى الله عز وجل وأن تتوسل بدعاء الصالحين، وهم لا يتوسلون بدعاء الصالحين، هم يدعون الصالحين أنفسهم. ما الفرق بين هؤلاء وبين قول المتقدمين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ شيخ شعراوي عفى الله عنه وغفر له بالأمس بعد المغرب كان يتكلم عن تفسير آية، فذكر قصة أن رجلا تخاصم مع امرأته، وده كان في محطة القرآن الكريم، والشيخ مصطفى كان أرسل لي المقطع سمعته بالأمس في محطة القرآن الكريم، حتى قلت لوالدتي اسمعي ستسمعين عجبا بعد قليل. بيقول ان يعني رجل تخاصم مع امرأته واخذته العزة من ان يصالحها وان يبدأ بالكلام، هو يريد ان تبدأ هي اولا. قال فمكث اياما فلم تبدأ، وهي كذلك تريد ان تكلمه لكن لا تريد ان تبدأ بالكلام. فدخل غرفته واغلق الباب على نفسه واخذ يدعو الله تعالى، كل شيء طيب اهو، دعاء الله تبارك وتعالى يعني ده توحيد. طيب ماذا عن المرأة؟ وإذا بالمرأة تأتي وتطرق الباب وتدخل وتقول أنا إيه اللي خلاك تجيبيني هنا يا أم هاشم؟ يعني هي عايزة تخش على زوجها برضو الطريقة إن هي يعني مدفوعة وإن هي مسيرة وليست مخيرة كما يقولون. فدخلت عليه وقالت وهي تقول هذه الجملة، طبعا ضحك كل من يسمع الشيخ، وهذا قطع في التوحيد، نسأل الله السلامة والعافية. كأن أم هاشم، مين أم هاشم بصعيد؟ ليه السيدة مين؟ السيدة زينب؟ طيب ليه سموها أم هاشم؟ مش حق. الله المستعان. كأنها هي التي دفعتها لكي تقوم بهذا الفعل. فهذا تصرف في خلق الله وفي أمر الله سبحانه وتعالى ما ينبغي أن يكون إلا بالله. فهؤلاء يعتقدون في الأولياء والصالحين، نسأل الله السلامة والعافية. فكل ذلك من الشرك. قال وهو دعوة غيره معه. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه آية النساء وهي آية الحقوق العشرة. بدأ الله عز وجل بهذا الحق الذي هو أعظم الحقوق، حق الله تبارك وتعالى، واعبدوا الله. هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، أنه للوجوب، أي وحدوه وأفردوه بالعبادة. ثم أكد الله عز وجل ذلك بقول ولا تشركوا به شيئا. وكلمة شيئا نكرة في سياق النهي، فتعم كل شيء، تعم كل شيء. ويأتي على رأس ذلك الأنبياء والمرسلون والملائكة والصالحون. واضح؟ طيب يا شيخ نحن لا نعبدهم، لا نصلي لهم، ولا نسجد لهم. نقول ليست هذه العبادة فقط، العبادة اعتقاد وقول وعمل. إن اعتقدت في هؤلاء أنهم ينفعون ويضرون، أنهم يجيبون، فهذه عبادة لهم. واضح؟ إن دعوتهم من دون الله، إن ذبحت لهم، إن توكلت عليهم، إن خفتهم من دون الله تبارك وتعالى، فهذه عبادة لهم، كما سيأتي في أفراد العبادة التي سيذكرها الشيخ رحمه الله. ولذا قال الله عز وجل ولا تشركوا به شيئا، يعني اعبدوه وحده تبارك وتعالى، لأنه هو المنعم الخالق الرازق. ولا تجعلوا شيئا من الشرك قليلا أو كثيرا لغيره. واضح؟ فهذه آية واضحة تدل على إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ثم قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر كيف تعرف ربك تبارك وتعالى، وهذا هو بداية الكلام في الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. نعم شيخ. الله قبل أن أنسى. طيب في تكليف يا إخوة بارك الله فيكم، تكليف يتعلق بحصة النحو. احنا سمعنا في صلاة العشاء سورة التكاثر، واضح؟ طيب حلل هذه السورة من جهة ماذا؟ الأسماء والأفعال والحروف الموجودة في هذه السورة، واذكر لماذا قلت هذا اسم أو هذا فعل أو هذا حرف. كذلك قد تضيف إلى ذلك إذا وجدت تنوينا ما نوع التنوين؟ لماذا تقول هو تنوين تمكين أو تنوين عوض؟ طيب هذه الجملة هل هي كلام أم كلم؟ يعني طبق كل ما درسته إلى الآن على صورة التكاثر من أول بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر كلمة. هذا تكليف إن شاء الله يكون في ورقة ونستلم الدرس القادم إن شاء الله. فضل إن شاء الله. الله نعم. هل هناك قول رأي هذه الأسماء استخرج فعلا 99 اسم من شر الله عز وجل وهذا فعل السلف؟ نعم. هناك سمعت قول ممكن اقول اسم الشيخ؟ بلاش. انا عارف شيخ مين؟ شيخ عمرو. الشيخ عمرو السادات في مقطع يقول ان لا هي افضل من ذلك وهذا ينافي فعل السلف. عندنا السنة حاولوا محاولات كثيرة جميعا على مدار الزمان كما قالت الحجر، عندنا سيد اللغوي وجعفر الصادق وسفيان جمعوا جمعا وسعوا أن يجمعوها من القرآن والسنة، وكذلك فعل الحجر وكذلك فعل الشيخ سنة. هي هو الشيخ يقصد أن أنت هناك أسماء اختلف فيها أهل العلم، فمن أهل العلم من أدخلها في هذه الأسماء ومنهم من لم يدخلها في هذه الأسماء. واضح؟ هذا باعتبار الإفراد والتركيب، يعني ذو الجلال والإكرام، هل هي اسم من أسماء الله أو ليس اسم من أسماء مركب أم مفرد. فأنت لو سرت على هذه القاعدة فعلا هيتعدى 99 اسم، يتعدى. واضح؟ فالمقصد من الحديث، المقصود من الحديث أنك إن أحصيت 99 اسما من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت كلها مفردة أو كان بعضها مفردا وبعضها مركبا، واضح؟ فأنت تدخل في هذا الحديث. لكن أنت لو جئت مثلا لإحصاء الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى، تجد في أسماء ذكرها الشيخ لم يذكرها غيره من مشايخ أهل السنة والجماعة، وهذا أعمل القواعد الشرعية وهذا أعمل القواعد الشرعية. واضح؟ ولذلك الراجح والله أعلم، وهذا يؤيده حديث ابن مسعود أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فمعنى ذلك أن الله عز وجل ليس له 99 اسما فقط. ولذا قال الإمام الخطابي وهو يفسر هذا الحديث اللي هو إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هو قال هو بمنزلة قول القائل إن لي 100 درهم أعددتها للصدق. هو ده قول الخطابي، والشيخ يعني اشتهر عن الشيخ ابن عثيمين، لكن هو في الأساس قول الإمام الخطابي، هو أول من قاله رحمه الله. فهل هذا يعني أنه ليس عندك غير هذه الدراهم؟ هذه الدراهم أعددتها للصدقة، لا ينفي أن عندك غيرها. فكذلك أنت إذا نظرت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فتجد أن الأسماء تربو على ذلك. لكن أكثر بكثير، هذه قد يكون الكلام مبالغ فيه، يعني أكثر بكثير لا، هي قد تزيد على ذلك، ولذا يجتهد أهل العلم في إحصائها. نعم. نعم. ما هي 99؟ أنت مطالب بإحصاء 99 اسم، ولكن ليست هي على سبيل الحصر، ليست. تفضل. يعني مثلا أنا أذكر لك مثلا إيه دليل من أين تستقى أسماء الله تبارك وتعالى؟ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ كذلك مما ورد على لسان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الباب باب ماذا؟ باب توفيق أم توقيف؟ توقيف. أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية. طيب، في تلبية بعض الصحابة لبيك ذي المعارج، طيب معنى اسم ولا اسم ولا ليس اسما؟ طيب، يعني معنى ذلك أن أنت لو جمعت كل هذه الأسماء تجدها كرب وتزيد على، يعني معنى ذلك أن هي تزيد. طيب، ده السؤال يا شيخ. هذا التوجيه توجيه من ممن شرح الحديث من أئمتنا يعني على طيلة 14 قرنا؟ عشان كده ما شوف، انا قلت لك ايه، من ائمتنا على امتداد 14 قرنا. هذا الحصر غير موجود في كلامي، اللي هي مساله ان الحديث يفسر بمساله المطلق وحده او المقيد او هذا القبيل، والخلاف يعني الخلاف قريب واسع ان شاء الله. لكن ما قاله الشيخ والله اعلم هو الصحيح. يعني جزاكم الله خيرا، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.